خلص؟ أيوه خلص. الله أكبر. بما أن جالسا قاعد يقعد تدير كل محسوب عليك تأخذ عليها فلوس وأجرة فلوس وأجرة فلوس وأجرة مش بس فاصل بس فالح تفاصل تفاصل معانا في الطن وفي الحديد وفي في الكيلو وفي الصندوق وفي العربية بأربع طن وأربع ونص طن وربع كيلو جبنة وربع كيلو جبنة بكم ربع كيلو جبنة يقول لك بكام يا عم بكم ربع كيلو جبنة قول يقول لي خمسة سبعة ونص عشرة كلكم مش مظبوطين ولا واحد يقول سعر قول سعر واحد يا عم أنواع ريحت أنت نفسك ربع كيلو جبنة بسبعة جنيه ونص خلينا في الوسط طب خلي بسبعة أقول لك لا وعز الجلال الله ما جايب كمان يا راجل بعز الجلال الله ما جايب تعبه يا راجل راجل نخش على الصناعية بعد كده على المنجد بعد كده نقول لي يا عم بتاع دباسة نجدت طيب بكام يقول لك بألف وعز بالله العظيم ما جايب تعبه وقرب من ده سهر وتعب يا عم طب اشمعنى دي مش جايب تعبه طب في الصلاة ما تحسب كويس يا عم تعال تاخذ أجرة على الصلاة عاوز تاخذ أجرة عاوز تاخذ أجر عاوز تنجو ده أنت تخش في دار النعيم اللي بنقول عليها في الظهر إن شاء الله دار النعيم اللي هتشوف حاجات لم تخطر على بالك بتشوف نعيم زي ما قلنا في الظهر ده أنت هتشوف هتملك هتملك هتملك مش بير ولا اثنين ولا ثلاثة في الواحات الخارجة ولا نهر النيل في جمهورية مصر العربية ولا نهر دجلة والفرات في العراق يا رب فرج الكرب يا رب فرج الكرب يا رب فرج الكرب عبادك عبادك مستضعفون يا رب عبادك مستضعفون انصر ضعفهم انصر ضعفهم الفرات دجلة في العراق انهار والنيل هنا في مصر ما حدش يملكها في الجنة ملكك انت سبحان الله ما حدش ينزعك فيها تاخذ منها من زي ما انت عايز مش ميه بس ميه ولبن وعسل وخمر هي الجنة دي عايز تخشها بلاش ينفع ما تعمل حاجة عشان توصل حتى لرحمة الله لدخلك الجنة ما هو بس عايزين نخش الجنة وخلاص وبقينا من الجنة ويا بخت نبيك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا بخت أمة محمد ومش أحسن من أمة محمد أمة محمد غشيمة أمة محمد غلبانة محمد محمد مش فاهمة حاجة أمة محمد بيضحك عليها وأمة محمد مش عايز تتعلم كلام محمد عليه الصلاة والسلام في حاجة بلاش يعني شمروا ألا من مشمر للجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ده كلام مين عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية أحسن من طن الحديد وأحسن من طقم مش عارف إيه وأحسن من ثلاجة إيه وأحسن من ديب فريزر إيه وأحسن من عمارة مين وأحسن من إيه يقول لك العمارة الفلانية قال الشقة فيها بمليون جنيه مرحب ده كم شقة يقول لك ده فيها حوالي 48 شقة برج بمليون جنيه طب ب 48 مليون جنيه 50 مليون جنيه ده قصر واحد بتاع افقر واحد في الجنه انضف من 500 الف عماره من الكلام وانت عاوز مليار جنيه في الجنه وبلاش يا اخي اتقن صلاه اتقن صلاه مره ممكن بعد ما اصلي اموت اخش القصر سبحان الله العظيم وبحمده ما تقول القصر اللي عمله تحت الارض ولا اللي فوق الارض ولا اللي على شمال الارض ولا اللي من الارض كل دي جحور جحور جراذيع كل قصور الدنيا جحور الجراذيع لأنها إذا زلزلت الأرض زلزالها ودكت الجبال دكت الجبال دكا خلاص خرب ده كله خرب ده يخرب ده كله إن العمار هناك العمار هناك عمر بركعتين صحيحتين صلي صلاة صحيحة يا الله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا يعني سبحان ربي الأعلى وقعدت تقعد كده قاعد ظهرك معدود اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني بتكلم ربنا بيقول لك اقعد ثانية يعني خمس ثواني اقعد اطلب مني بيقول لك اطلب مني في خمس ثواني قوم انت تقولها ثانية الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واسترني بيقول الله اكبر الله اكبر طب مين اللي يسمع لك ويستجيب لك ازاي يستجيب لك ازاي لما انت مش محترم اقعد محترم ويقول لك اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني يستجيب لك كده انت محترم يستجيب لك انه مش عارف وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه مش عارف ما قام ربنا اللي انت قاعد معاه يا سلام لو قاعد قدام امين الشرطه في القسم هناك قدام الكنبه اللي عاملينها جوه بالقسم ولا واقف قدام مش عارف المامور موجود يقول لي لسه ما جاش اجي الساعه كام يقول له مش عارف